بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أفضل يا أخي سعيد. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في باب ما يحرم نكاحه، ما يحرم ماذا نكاحه. قد مر معنا بالأمس بعض المحرمات في النكاح، ومن هذه المحرمات في النكاح أي التي لا يجوز نكاحها، منها ما يتعلق بالجمع، أي أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذا الجمع سواء كان في ملك اليمين أو كان فيما يتعلق بالنكاح، ملك اليمين أو كان ما يتعلق بالنكاح، فالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الوطأ أي في ملك اليمين أو في النكاح هذا أمر محرم، سواء كان عقد على امرأتين في يعني بعقد واحد، تزوجهما في عقد واحد، أو تزوج الأولى ثم تزوج الثانية، كل هذا أمر محرم. هذا ما يسمى بالنهي عن الجمع، بالنهي عن الجمع، ويعبر عنه العلماء بالنهي النهي ماذا المؤمد أي إلى أمد، هذا نهي إلى أمد بخلاف النهي المؤبد فيما مر معنا. وهذا يعني في قوله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهي تخصص قول الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المحرمات، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر المحرمات فهذه الآية عامة كما يخصصها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بهذا الحديث، أي ما يخصص النهي السابق لما ذكر الله يعني المحرمات في النكاح، لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا الحديث يخصص عموم قوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، سواء كان بملك اليمين أو كان بالنكاح. إلى متى؟ إلى أن يطلق هذه المرأة، فإذا طلقها وأراد أن يتزوج بعمتها أو بخالتها فهذا لا حرج، هذا لا حرج ماذا منهم. وسواء تقدمت العمة وجاءت بنت أخيها فوقها، أو تقدمت بنت الأخ وتأخرت العمة، كل هذا لا فرق ماذا فيه فيما يتعلق بالنهي في ملك اليمين أو كان فيما يتعلق بالنكاح. والمقصود بالعمة هي أخت الأب، هذه العمة الحقيقية عندهم، والمقصود بالخالة هي أخت الأم، ماذا هذه هي الخالة الحقيقية. وإلا قد مر معنا نعيد المبحث، وهي ما يتعلق بعمة العمة وعمة العم وعمة الخالة وخالة العم وخالة الخالة وخالة الخال، هذه قد مرت معنا، هذه مرت معنا، وقلنا أنها ترجع إلى أي شيء؟ إذا كانت هذه العمة عمة لأبيك أو عمة لجدك فهي تعتبر ماذا؟ عمة لك. وإذا كانت هذه عمة لأمك أو عمة ماذا لجدتك وما على فهي تعتبر ماذا؟ عمة لك. وهكذا إذا كانت ماذا؟ خالة، يعني ماذا لأبيك أو لأمك أو لجدك أو كذلك يعني ماذا لجدتك، فإذا كانت خالة لهذه الأصول فهي خالة لك، بدل أن نخوض في عمة العمة وخالة الخالة وخالة العم وعمة العم، الخوض الذي مر معنا مرده يرجع إلى هذا الأمر، مرده إذا ثبت أن هذه خالة لواحد من أصولك أو عمة لواحد من أصولك سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، فهذه هي العمة المجازية. أما العمة الحقيقية هي أخت الأب، والخالة الحقيقية هي أخت ماذا الأم، وما عدا ذلك تسمى خالة، تسمى أيضا ماذا خالة. فهل يشملها أيضا النهي؟ نقول نعم يشملها ماذا النهي. إذن فخالات الأصول من الذكور والإناث خالات لك، خالات لك، والعمات يعني ماذا عمات الأصول من الذكور أو الإناث فهي عمات ماذا عمات لك، كما قلنا بدل أن نخوض فيما يتعلق بعمة العمة، هل هي يعني تصلح هذه هل يعني لابد أن تكون من الأب أو تكون شقيقة، أي أخت الأب من أبيه وأمه أو أخت الأب من أبيه حتى تكون عمة، فعمة ماذا العم تكون عمة لك لأن عمة لأبيك، ما نحتاج نخوض لها في هذا الخوض. مرد هذه المسائل إذا كانت هذه عمات تصلح أن تكون عمات للأصول من الذكور والإناث فهي عمات لك انتهينا، وإذا كانت تصلح أن تكون خالات للأصول من الذكور والإناث فهي خالات لك، فهي تؤدي معنى خالة الخالة وخالة الخال وعمة العمة وعمة الخال إلى آخر ما مر معنا تفصيله، ما مر معنا تفصيله. ولذا كما قلنا العمة والخالة منها الحقيقي وهي كما قلنا أخت الأب وأخت ماذا الأم فيما يتعلق بالخالة، هذه تسمى خالة حقيقية وعمة حقيقية، وكلاهما في الشرع يسمى عمة، كلاهما أي كل ما مر معنا فيما يتعلق به عمات الأصول أو خالات الأصول فهي عمات وخالات لك. فعلى هذا يعني فيه النهي أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها الحقيقية أو كانت المجازية، الحقيقية أو كانت ماذا المجازية، ولا نحتاج أن نخوض في ذكر عمة العمة وعمة العم خالة العمة وخالة العم إلى آخره، ما نحتاج أن نخوض في هذا الأمر. بارك الله فيكم. تفضل يا أخي سعيد. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث ما يتعلق بشروط النكاح، شروط النكاح وهي الشروط الذي يجعلها المتعاقدان فيما بينهما، يجعلها المتعاقدان فيما بينهما وهي ما يسمى بالشروط الجعلية، ما يسمى بالشروط الجعلية أي الذي يجعلها الزوج أو الزوجة أو كذلك ولي الزوج أو ولي ماذا يعني ولي ماذا الزوجة أو كذلك يعني ماذا كذلك يعني الزوجة، فهذه هي المقصود بالشروط أي الشروط الجعلية، فإذا حصلت يعني حصل ماذا بينهما شرط، إذا حصلت بينهما ماذا مشارطة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط، أحق الشروط أي بمعنى أول الشروط الشرعية، أول الشروط المشروعة أي التي ليست محرمة، أول الشروط المشروعة بالوفاء هي التي وقعت عند العقد أو قبل العقد، هي التي وقعت عند المعاقدة أو قبل المعاقدة، فهذه ما يسمى بالشروط، هذه ما تسمى بالشروط، وهذه على حالين، إما أن تكون شروط مشروعة وإما أن تكون شروط ماذا محرمة، والمقصود بالوفاء بالشروط أي الشروط ماذا الشروط المشروعة أي الشروط التي ليست محرمة. وما هو في الأصل في الشروط؟ الأصل في الشروط الحل، الأصل في الشروط ماذا الحل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ماذا الفروج، معنى ذلك أن عموم الشروط يجب الوفاء بها سواء كان في باب النكاح أو كان في باب البيع، أفي فرق، لكن شروط النكاح آكد، يعني الشروط عموما يجب الوفاء بها. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إذن الأصل في الشروط أنه إذا اشترط سواء كان في باب النكاح أو في غيره يجب ماذا الوفاء به، يجب الوفاء ماذا بعموم الشروط، لكن آكد هذه الشروط هي شروط النكاح، آكد هذه الشروط هي شروط ماذا النكاح، أي تتأكد على غيرها ماذا من الشروط، فقد تحصل ماذا يعني ماذا شروط من المرأة على الزوج، قد تحصل شروط ماذا من المرأة على الزوج، فإذا كانت هذه الشروط مشروعة أي ليست ماذا محرمة الواجب الوفاء بها والالتزام بها، وإذا حصلت مخالفة لهذا ماذا الشرط كانت المرأة بالخيار تبقى مع الزوج وتسقط هذا الشرط، أو لها أن تفسخ نكاحها بهذا الزوج أي تذهب إلى بيتها مباشرة تتركه، لأن اشترطت عليه في عقد النكاح أنه لا نكاح إلا بهذا الشرط، معنى ذلك إذا لم يوفي بهذا الشرط فلا نكاح بينهما، تذهب إلى بيت أبيها ولا تعطيه شيئا من المهر لأنها اتفقت معه على ماذا على شرط أو على ماذا على شروط، إذن الشروط تسمى ماذا شروط يعني شروط التزام، شروط ماذا التزام، وهي الشروط الذي يجعلها ماذا أحد المتعاقدين على الآخر، أما الشروط الشرعية هذا لا كلام فيها والحديث ما يعنيها، الحديث ما يعنيها، وهي التي تكون بمقتضى العقد، يعني من الشروط ما يجي ماذا الوفاء بها بمقتضى العقد، أي بمعنى أنه لا نكاح إلا بها، لا نكاح إلا بها، وهما يتعلق بالنفقة للزوجة، ما يتعلق بالاستمتاع بالزوجة، ما يتعلق بالقسم للزوجة، هذه شروط شرعية ما في إشكال، هذه شروط ماذا شرعية لا إشكال. وعلى هذا تبقى الشروط عندنا على ثلاثة أقسام: شروط اشترطها ماذا المتعاقدان فيما بينهما ولم تكن ماذا محرمة شرعا، ما الواجب؟ الواجب الوفاء بها. من هذه الشروط كان تشترط المرأة حين يعقد عليها الزوج أن تبقى عند أهلها، فوافق الزوج، عرض عليه هذا الشرط فوافق، ما الواجب؟ الواجب الالتزام بهذا الشرط. وهكذا إذا اشترط عليه المرأة أن تبقى في بلدها لا تخرج من بلدها عند العقد ووافق على هذا الشرط والتزم بهذا الشرط، يجب عليه الوفاء بهذا ماذا الشرط، الوفاء بهذا ماذا الشرط. وهكذا أيضا اشترطت عليه عند العقد أن يكون لها بيت مستقل، ما تريد أن تكون محاضرة في نفس هذا البيت، فوافق على هذا الشرط، الواجب الوفاء بهذا الشرط. هكذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فوافق على هذا الشرط، الواجب الوفاء بهذا ماذا الشرط، الواجب الوفاء بهذا ماذا الشرط. تزوج عليها أو تزوج بها وعندها أولاد، فاشترطت أن يكون أولادها معها في هذا البيت، فوافق على هذا الشرط. وهكذا قص عليه شروطا، كل الشروط ما لم تكن محرمة والتزم بها الزوج الواجب الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ماذا الفروج، ما استحللتم بماذا الفروج، فهذا هو الواجب عليه، إلا إذا اشترطت شرطا يتعارض مع الشرع، كان يكون عنده زوجة اشترط عليه في العقد أن يطلق زوجته، هذا الشرط ما هو صحيح، هذا الشرط محرم، أو ألا ينفق على فلانة، هذا الشرط ماذا محرم، أو ألا يجعل ماذا يعني قسم لفلانة، هذا أيضا شرط ماذا محرم، أو كذلك اشترط عليها ألا تزور يعني ماذا والديها، هذا من الشروط المحرمة، اشترط عليها ألا تزور ماذا والديها وألا تصل ماذا والديها، وعلى كل ما كان من الشروط الذي يتعارض مع الشرع فهو محرم، هذا الشرط ماذا يعتبر ماذا من الشروط المحرمة، من الشروط المحرمة. فهذا الحديث يعتبر أصلا في باب الشروط في النكاح، هذا الحديث يعتبر أصلا في باب الشروط والنكاح، للمرأة أن تشترط ما شاءت ماذا من الشروط ما لم يكن محرما، ما لم يكن محرما. هكذا قد يتزوج بالمرأة وعندها وظيفة واشترطت عليها ألا تخرج من وظيفتها، أي تستمر على عملها، فوافق الزوج على الشرط، يجب عليه الوفاء به، يجب عليه أن يوفي ماذا بهذا ماذا الشرط. اشترطت عليه أن يكون لها من المهر، المهر العادة أنه 100,000، اشترطت عليه أن يكون لها 200,000 ما يتعلق بالمهر، فوافق على الشرط، الواجب الوفاء ماذا بالشرط. وهكذا قص عليه باقي الشروط. فما كان للمرأة مصلحة في هذا الشرط فلا حرج، ما كان للمرأة مصلحة في هذا الشرط ولا يخالف الشرع فالواجب الوفاء به، لأن الأصل في الشروط الحل، الأصل في الشروط ماذا هو الحل والالتزام. إذا لم يوفي كان لها الخيار، إذا لم يوفي بشروطها كان لها الخيار بالبقاء معه وإسقاط هذا الشرط، أو ترك هذا ماذا الزوج وفسخ نكاح هذا الزوج من دون مقابل، من دون ماذا مقابل. هذا ملخص فيما يتعلق بذكر شروط النكاح، ما يتعلق بذكر ماذا شروط النكاح. الله الأخير سيدي، ذكرت ثلاثة شروط، ليش يعني كتبته شرط واحد في الأول كما قلنا أن تشترط المرأة شرطا فيه مصلحة لها ولا يتعارض مع الشرع، تشترط ما شاءت. القسم الثاني أن تشترط شرطا يتعارض مع الشرع، أي أنه حرام، هذا لا يوفى به ولا يبالى به. القسم الثالث أن تكون من الشروط الشرعية، أي التي يقتضيها العقد، العقد ماذا يقتضي؟ أن يستمتع ماذا بزوجته، فتشترط عليها ألا متعة، أو كذلك يعني ماذا من الشروط ألا ينفق ماذا عليها، نقول هذا يخالف الشرع، مقتضى العقد أنك تنفق على المرأة. فالشروط على ثلاثة أقسام: شروط شرعية هذه مسكوت عنها، وما دام مسكوت عنها لا يتلفظ بها في يعني ماذا في العقد، لأنها واجبة بمقتضى العقد، أي العقد يقتضيها أن يكون لها مأوى، أن يكون لها نفقة، أن يكون لها ماذا أن يستمتع ماذا، هذه يعني مشروطة بمقتضى ماذا بمقتضى العقد الشرعي، بمقتضى العقد ماذا الشرعي. والشروط هي محرمة إما أن اشترطها الزوج أو الزوجة تتعارض مع الشرع والشرع قد حرمها، فنقول هذه شروط لا يبالى بها. العقد الصحيح والشروط فاسدة، العقد الصحيح والشروط فاسدة ولا تصح. القسم الثالث وهي ما يتعلق بالشروط التي ليست بشرعية والتي لا تتعارض مع الشرع، وللمرأة مصلحة في هذه الشروط فاشترطت عليه شرطا من هذه الشروط. ما حكم هذا الشرط؟ الواجب الوفاء به والالتزام به، لكن شرطه أن يكون في صلب العقد. لا تأتي المرأة بعد العقد وبعد الزواج تشترط عليه الشروط، ما تقبل هذه الشروط. من شرط العقد الصحيح أن يكون في العقد في صلب العقد، عند العقد أن اشترط، أو قبل العقد قبل أن يعقد عليها تشترط ماذا شروطا. أما بعد العقد تريد أن تشترط عليه شروطا فهذه لا دليل عليها، لا يوفى بها ولا يلتزم بها ماذا الزوج، وليست ملزمة ماذا للزوج. هذه يعني ملخص فيما يتعلق به الشروط، هذه ملخص فيما يتعلم ماذا بالشروط. بارك الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق ببعض الأنكحة المحرمة، ببعض الأنكحة المحرمة، ومنها ما يسمى بالشغار، منها ما يسمى بالشغار. الشغار في لغة العرب مأخوذ من الخلو، مأخوذ من الخلو، أي يخلو العقد من المهر، يخلو العقد من المهر ويجعل وضع المرأة مهرا للمرأة الأخرى، مهرا للمرأة الأخرى. وهذا ما يسمى بنكاح البدل، يسمى نكاح الشغار، يسمى بنكاح البدل، أي مبادلة، أنت تعطيني وأنا أعطيك بدون مهر، مبادلة فقط، هذا يعطي أخته وهذا يعطي أخته، هذا يعطي عمته وهذا يعطي عمته، هذا يعطي لآخره فيما يتعلق بالأولياء. ولا يختص هذا بالبنات، بل يعني ماذا يشمل كل من ولي عليها. يقول لا أنكحك ماذا ابنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي إلى آخره، ما يتعلق بالبنت خاصة، بل هو عام. من كان للإنسان، إذا كان للإنسان ولاية على هذه المرأة، إذا كان من أولياء هذه المرأة فتقدم لها إنسان، فاشترط عليه أنه لا يزوجه إلا إذا زوجه ماذا يعني ماذا بنته أو عمته أو أخته، ولا مهر بينهما، ولا مهر ماذا بينهما. هذا شغار باتفاق العلماء، هذا يعتبر شغار باتفاق العلماء، الشرط ولا مهر. اجتمع ماذا الأمران، اجتمع ماذا الأمران، أولا الاشتراط، والأمر الثاني أنه لا مهر بينهما، فهذا يعتبر من الشغار الذي نهى عنه ماذا الشارع. ما الواجب ماذا فيه، ما الواجب في هذا النكاح إذا وقع؟ الواجب في هذا النكاح إذا وقع التفريق بينهما ثم تجديد العقد. بماذا؟ برضا المرأة والكفاءة من الزوج، وأيضا كذلك يعني ماذا المهر، مهر المثل، لابد من الثلاثة القيود حتى ينتهي فيما يتعلق بالشغار. أولا يفرغ بينهما إذا حصل النكاح على هذا الحال، يعني مشارطة ومن دون مهر وعقد، يأتي فيسأل عن حكم هذا النكاح نقول باطل وفاسد هذا النكاح. يقول نريد أن نصحح هذا النكاح، كيف نصحح هذا ماذا النكاح، كيف نصحح هذا ماذا النكاح. جمهور العلماء يقولون إذا حصل يعني ماذا أن هذا الزوج كف للمرأة، ثم بعد ذلك رضا المرأة، ثم أعطاها مهر مثيلاتها من النساء، أعطاها المهر كاملا، أعطاها المهر كاملا، فحينها يصل يعني ماذا يصلح العقد ويجدد العقد على هذا ماذا الأمر. أما هذا النكاح فهو نكاح الشغار وهو محرم ويفرق بينهما ولا يبقى. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله فيما نقله؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار. والشغار هذا نكاح من أنكحة ماذا أهل الجاهلية الذين ما كانوا يبالون بالمرأة، وهو ما يسمى بنكاح البدل، مبادلة، هذا يعطيه وهذا يعطيه، لا رضا يعني يعتبر من المرأة، ولا كفاءة فيما يتعلق بالنظر إلى الأزواج، ولا كذلك فيما يتعلق بالمهر، فهي مبادلة أعطاه وأخذ، فيسمى نكاح البدل، يسمى نكاح ماذا البدل. قال نهى عن الشغار. قال والشغار اختلفوا في هذا التفسير، هل هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير من الصحابي وهو ابن عمر أو تفسير من دون ماذا الصحابي وهو نافع عن ابن عمر؟ حصل ماذا خلاف، لأنه جاء من حديث أبي هريرة ما في هذا القيد، وهو أنه يشترط عليه ألا يزوجه ماذا ابنته إلا إذا زوجه ماذا الآخر ماذا ابنته، وليس بينهما ماذا وليس بينهما صداق، وإنما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار وذكر ما يتعلق بالمشارطة. ولهذا حصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالشغار، الذي اتفقوا عليه واجتمعوا عليه هو إذا حصلت المشارطة من دون مهر، هذا شغار ولا إشكال فيه باتفاق، هذا شغار ولا إشكال فيه باتفاق. هذه الصورة الأولى، وقلنا أن هذا يفسخ النكاح، فإذا أراد تصليح هذا النكاح فلا بد من الكفاءة ولا بد من الرضا للزوجة ولا بد من مهر المثل، ثم بعد ذلك يصحح ماذا النكاح. الصورة الثانية إذا قلنا أنها حصلت المشارطة لكن مع المهر، حصلت المشارطة بينهما، أي بمعنى أنه يعني هذا الإنسان زوج فلان، زوج ماذا فلان بشرط أن يزوجه ماذا ابنته، وكان بينهما ماذا مهر، كان بينهما ماذا مهر، لا أزوجك بنتي حتى تزوجني ماذا بنتك، بينهما شرط لكن مع وجود المهر. هل هذا يسمى شغارا؟ من العلماء من سماه شغارا، من العلماء من سماه ماذا شغارا، من العلماء من قال هذا من قبيل الشغار، فإنه قد لا ينظر إلى الكفاءة فيما يتعلق بالزوج ولا كذلك ينظر فيما يتعلق برضا المرأة، وإنما توفر شرط من شروط ماذا النكاح الصحيح وهو وجود المهر. فهل يصلح هذا النكاح أو لا يصلح هذا النكاح؟ من العلماء من سماه شغارا، من العلماء من سماه ماذا شغارا، قالوا لأن الحديث حديث أبي هريرة جاء مجملا ما فيه أنه وليس بينهما صداق، وليس بينهما ماذا صداق. فعلى كل المسألة فيها أقوال، المسألة ماذا فيها أقوال، لكن كما قلنا الشغار المتفق عليه يكون بينهما مشارطة وخلو ماذا وخلاء النكاح من المهر، فهذا الشغار ولا إشكال فيه، فهو فاسد وباطل وحرام ولا يصح. أما إذا حصلت المشارطة لكن بينهما ماذا مهر، من العلماء من قال هذا يلحق بالشغار، عندنا يلحق ماذا بالشغار. أما إذا لم تكن مشارطة، يعني حصل قدرا أن هذا تزوج ابنة هذا، بعد أيام فلان تزوج ابنة الآخر وليس بينهما شر وبينهما ماذا مهر أيضا، هذا بالإجماع نكاح صحيح لا إشكال فيه، هذا نكاح صحيح بالإجماع لا إشكال ماذا فيه. لكن الصورة كما قلنا إذا كان فيها مشارطة مع المهر هذا خلاف، أو كان فيها مشارطة بدون مهر هذا هو الشغار الذي هو محل ماذا إجماع. والأولى للإنسان يعني في مثل هذه الأنكحة وإن كان بينهما مهر وحصل بينهما شرط، نقول الأولى ألا تتزوج. لماذا؟ لأن العادة جارية أن الزوجة هذه إذا اختصمت مع زوجها وذهبت إلى بيت أهلها، تلك المرأة المزوجة يعني ماذا يعني أخو ماذا هذه الزوجة الذي رجعت، لربما ترجع إلى أهلها وتترك ماذا الزوج، هذا قد يحصل بكثرة. ما هو الأولى والأكمل؟ الأولى والأكمل أن الإنسان لا يفعل هذا الفعل، لا يفعل، لكن إذا فعل النكاح صحيح، إذا فعل النكاح صحيح، إذا كان بينهما مشارطة مع المهر وحصول الرضا والكفاءة فالنكاح ماذا صحيح. لكن الأولى ما هو؟ الأولى ألا يزوج الإنسان بهذا الشرط. لماذا؟ لأنه أدنى خصومة تلك المرأة تذهب، تلك المرأة أيضا بالفعل بالمقابل تذهب، لماذا تركت أخي أنا سأترك يعني ماذا أخاك، فهذه مؤدها يعني ماذا يعني خصومات ومؤدها مشاحنات، وربما تؤدي إلى بطلان ماذا النكاح، إلى بطلان ماذا الأنكحة. فعلى كل هذا التفسير حصل فيه خلاف، هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلو الزواج من يعني ماذا من المهر، أو من تفسير ابن عمر، أو من تفسير الراوي عن ابن عمر وهو ماذا نافع، محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. وعلى كل كما قلنا النكاح إذا توفرت فيه شروط ثلاثة، الكفاءة ورضا المرأة مع المهر، فالنكاح صحيح. وإن كان فيه شرط نقول وإن كان فيه شرط، لكن ما هو الأولى؟ لا تزوج. ما هو الأولى؟ نقول لا تتزوج على هذه الصورة، لا تتزوج على هذه الصورة. فإذا كان بينهما مشارطة مع وجود المهر كما قلنا، يعني مع وجود ماذا؟ المهر الذي يحصل به الكفاءة وحصول الرضا والكفاءة، نقول النكاح من حيث على الراجح صحيح، لكن لا تتزوج على هذه الحال، لا تتزوج على هذه ماذا الحال، هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل، حتى يخرج الإنسان من خلاف من خالف في هذه المسألة. وقد يقول القائل إذا حصلت أنكح على هذا الحال، إذا حصلت أنكح على هذا الحال وهو لن يعني ماذا لا مهر ولم يحصل يعني كذلك التراضي وعدم ماذا الكفاءة، نقول الراجح أن المرأة تخير، أن المرأة تخير وخاصة بعد الدخول بالبقاء مع الزوج وتستمر، وبين أنها تترك ماذا الزوج وتفسخ ماذا النكاح، وتفسخ ماذا النكاح. والمسألة في مثل هذه الأشياء الذي فيها أشياء دقائق ترجع إلى القضاة من أجل الخروج من الخلاف، ترجعها إلى القاضي وارتحت لك، أرجعها إلى القاضي والقاضي ينظر في مثل هذه القضية التي قد حصلت، في هذا القضية التي حصلت، لأن بعض العلماء يقول وإن توفرت فيه شروط يعني الشغار وقد دخل بالمرأة لا نستطيع أن نفسخ النكاح، بل ترجع إلى القاضي والقاضي ينظر ما يقربه ماذا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة فيها نوع ماذا إشكال، فيها نوع إشكال فيما يتعلق بمسألة الشغار، بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا الحديث، استأتينا بعض الأنكحة المحرمة ما زال معنا، بارك الله فيك.